خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. مثل من الأمثال الشعبية السودانية: الخيل تجلب والشكر الحماد. هذا المثل يضرب لإنسان يبذل جهدا كبيرا في أداء عمله، لا يكل ولا يمل كالخيل تماما، ولكنه في النهاية لا يشكر على ما يعمل، وإنما يذهب الشكر إلى صاحب العمل أو إلى رئيسه في العمل. الخيل تجلب والشكر الحماد. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية يرادف هذا المثل السوداني؟ السوداني. رغم أن الفول السوداني من عائلة البرفوليات، إلا أنه يعد أحد أنواع المكسرات ويعرف باسم مكسرات الأرض. أثبتت دراسات علمية أمريكية حديثة أن الفول السوداني يحتل المركز الأول بين جميع أنواع المكسرات المعروفة من ناحية القيمة الغذائية، وإليكم الأسباب. السوداني هو أفضل مصدر للبروتين النباتي المركز والدهون العالية فيه من النوع الصحي الذي يخفض من خطورة التعرض لأمراض القلب. يحتوي السوداني أيضا على نسب كبيرة من ثمانية مغذيات أساسية وهامة، منها أربعة فيتامينات وأربعة معادن. بالإضافة إلى عناصر مفيدة أخرى، أثبتت جامعة نيويورك أيضا أن الفول السوداني يحتوي على مركب نباتي قد يمنع نمو بعض الأورام. مدينة بور السودان. بور السودان هي الميناء الرئيسي لجمهورية السودان الشقيقة، وواحدة من أكبر مدنها من حيث عدد السكان بعد العاصمة الخرطوم. تقع شمال شرق السودان على ساحل البحر الأحمر، وقد تم إنشاؤها في عام 1906 كميناء حديث ليحل محل ميناء سواكن. معظم تجارة السودان مع الخارج تمر عبر هذا الميناء، وخاصة صادراتها من الماشية والأغنام والورود والقطن والسمر العربي. يبلغ عدد سكان بور السودان نحو 400,000 نسمة، يتركز نشاط معظمهم في التجارة وخدمات شحن وتحميل السفن. أبعيت يا جحا، زوجة صاحبك تريد حمل الغسيل مرة أخرى. وماذا في هذا؟ إنها تؤخره كثيرا، وأنا بصراحة لا أريد أن أعطيه لها، ولكني محرجة. إذا قولي لها إن جحا قد نشر عليه دقيق. دقيقا؟ وهل ينشر الدقيق على الحمل يا جحا؟ الدقيق والماء والهواء كلها تنشر على الحبل إذا لم نكن نريد أن نعطيه لهم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو نصر.